نظرة على نظرة وكلمة على كلمة وخطوة على خطوة وراح فيها قلبي كمثال وعطيتك الروح وما عندي غيرك ما عندي حباب وغنيت لك موال ولقيتك مجروح قلعت مصبر ما لقيت جواب نظرة على نظرة وكلمة على كلمة وخطوة على خطوة طول يعيش مع ليام ما يبدلني ما يغيرني زمان خلي اللي بغى يقول خلي الذل غيام عشرتنا دايما على طول الدوام نطرة على نطرة وكلمة على كلمة وخطوة على خطوة وراح قلبي